تعالى محمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، لا شك أيها الأحبة في الله ونحن في مثل هذه الأيام المباركات التي ننعم فيها بفضل الله علينا ونتمتع برحماته ومغفرته كما أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته، وعدنا سبحانه وتعالى بمغفرته. ولا شك وأننا في مثل هذه الأيام أفضل أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، أي العشر الأوائل من شهر الحجة، حيث يتوجه الناس الذين اشتاقت قلوبهم إلى حج بيت الله الحرام يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهؤلاء الذين لم يلحقوا بهم في شتى قطاع الأرض يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالتهليل والتسبيح والتحميد يعلون ذكر الله جل وعلا كما أمرهم سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون حقا الذين اشتاقت قلوبهم وداقت قلوبهم لذكر الله. إن لم يكونوا مع هؤلاء الحجيج الذين يحرقون بيت الله الحرام وعلى كل رضا

استجابوا لله وللرسول كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم أهل الله، هؤلاء في معية الله سبحانه وتعالى. وإن والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. كن مع هؤلاء الذين يسابقون اتباع مرضات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام، أعظم أيام الدنيا، حيث لو ترجو أنحاء المعمورة جميعا بذكر الله سبحانه في الماء الأعلى مع هؤلاء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا حيث يرجو الله سبحانه وتعالى لجميع المسلمين الذين يوحدونه جل وعلا. إلا من أبى من شحناء وخصومة، فهؤلاء هم الذين أبوا مغفرة الله سبحانه وتعالى. ما من يوم أعظم من أن يغفر الله لعباده من يوم عرفة، حيث يأتي المسلمون على صعيد واحد يدعون الله سبحانه وتعالى، تنسجم منهم العبرات، يستغفرون الله سبحانه وتعالى على ما قدموا، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويغفر لك مع هؤلاء أنت عبدت الله سبحانه وتعالى. ألم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة؟ فقال: أحدث أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر ذنوب سنتين بصيام يوم واحد. إذا لا يضيعك الله أبدا. وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيعك الله أبدا. ولك أيضا في إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إذ جاء إبراهيم إلى ولده إسماعيل يقول: إن الله أمرني بشيء أرجو أن تطيعني فيه. قال: يا أبت افعل ما أمرك الله. قال: إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا. وكان إسماعيل عليه السلام يرفع الحجارة لأبيه إبراهيم عليهما السلام، وهما منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا أنت في جميع عبادتك، إذ أمرك الله سبحانه وتعالى ترفع صوتك وفي نفسك وتقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إذ أمرك الله سبحانه وتعالى وأنت تستجيب لله سبحانه وتعالى وتجتهد في ذلك وتتقرب إلى الله في ذلك. لما سأل الله موسى عليه السلام قال: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى بعبادتك لله سبحانه وتعالى. تقول: وعجلت إليك ربي لترضى بصلاتك وصيامك وصدقتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وذكرك لله سبحانه. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وفي مثل هذه الأيام يستعد حجاج بيت الله الحرام ليهلوا بالحج ويعلون أصوات التلبية لبيك اللهم لبيك. وفي ذلك والله تشتاق قلوب المؤمنين بسعيها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وهم يذكرون الله وهم يكبرون الله وهم يدعون الله وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. ما جئنا يا ربنا إلا ابتغاء مرضاتك، ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يقفون على صعيد واحد متجردين جميعا من زينة الدنيا، وتركوا وراءهم ديارهم وأموالهم وأهلهم جميعا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يدعون الله، يدعون الله بالمغفرة أن يغفر الله لهم، ونحن هنا معهم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا في هذه الأيام المباركات. عسانا أن نكون مع هؤلاء يوما ما على صعيد عرفة. ندعو الله سبحانه وتعالى وقد أتوا متجمدين من زينة الحياة الدنيا ابتغاء مرضات الله، ثم بعدما يفيضون من عرفات يذكرون الله سبحانه وتعالى أيضا ويعلون أصواتهم بالتلبية، ويعلون أصواتهم بالتلبية. ثم إذا كان يوم العيد، يوم عيد الأضحى، من أعظم أيام الدنيا عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر أو اليوم الذي يليه، إذ يبيت الناس ويستيقظون في منى وهم يدعون الله ويلبون الله ويكبرون الله ويستجيبون لله، وما يفعلون ذلك إلا ابتغاء مرضات الله إذ أمرهم الله سبحانه وتعالى. فلما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الحجر الأسود وقال والله وأشار إليه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك أو يستلمك ما قبلت. ما يفعلون ذلك إلا حبا في الله واستجابة لله واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو خالف ذلك هواهم وما كان على حب قلوبهم، لكنهم يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم ويستجيبون لله ويستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم الأضحى وهؤلاء إذ يهدون في مكة ما يهدونه في بيت الله الحرام من أضاحي إذ أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهنا نحن نضحي إذ أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونتصدق على الأرامل والفقراء والمساكين استجابة لأمر الله واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نكبر الله سبحانه وتعالى ونعلي أصواتنا بالتلبية والتكبير، الله أكبر الله إذ قال الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله الحرام ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هؤلاء يذكرون الله ويستغفرون الله ويتذكرون الله في كل لحظة وفي كل حين. الله تريد أن تكون من أهل الله ومن خاصته فلا بد أن تعبد الله كما أمرك سبحانه وتعالى. الله أمرك بهذا، إذا لا يضيعك الله أبدا. ونحن لازلنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونعلي أصواتنا للتكبير ونحن نحب ذلك وتشتاق الذين يحبون الله وتشتاق قلوبهم للقاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أهل الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تكون من أهل الله ومن خاصته سبحانه وتعالى فاعبد الله سبحانه وتعالى كما أمر، اذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، تذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. إذا ألمت بك مصيبة عافاك الله وإياكم، لا تلجأ إلا لله سبحانه وتعالى، تتذكر الله سبحانه وتعالى. ولنا في إبراهيم عليه السلام وهاجر عليهما السلام الأسوة الحسنة، لما إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعسر فيها بطاعتك ويهدى فيها أمر معصيتك ويمحو فيه بالمعروف ويمنع فيه عن المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفع طال رمضان مسلمين، اللهم اشفع طال رمضان مسلمين، اللهم اشفع طال رمضان مسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم